السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة لقمان ومع الآيات الأخيرة من هذه السورة الجليلة، قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. الله أكبر، الله أكبر. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يأمر الله جل ذكره عباده بتقواه وامتثال أوامره وترك زواجره. التقوى فعل المأمور وترك المحذور. ويستلفتهم لخشيته أو لخشية يوم القيامة، اليوم الشديد الذي فيه كل أحد لا يهم إلا نفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله العافية والسلامة. ففي هذا اليوم: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن ولده شيئا. يزيد لا يمكن لعبد منهم، لا للأب ولا الابن، يزيد في حسنات الآخر ولا ينقص من سيئاته، قد تم على كل عبد عمله وتحقق عليه جزاؤه. فلفت النظر لهذا اليوم المهول مما يقوي العبد ويسهل عليه تقوى الله، وهذا من رحمة الله تعالى بالعباد، يأمرهم بتقواه التي فيها سعادتهم ويعدهم عليها أو يعدهم عليها الثواب، ويحذرهم من العقاب، ويزجرهم عن المواعظ والمخوفات. فلله الحمد أولا وآخرا سبحانه بحمده. يا أيها الناس اتقوا يوما، والمراد بهذا اليوم هو يوم القيامة. وقول الله تعالى: لا يجزي والد عن ولده. لا يجزي، معنى يجزي يعني يقضي أو يدفع، والمعنى لا ينفعه بشيء ولا يدفع عنه شيئا، لا ينفعه في حسناته ولا يدفع عنه في سيئاته. هو جاز، نسأل الله العافية والسلامة. لا يجزي والد عن ولده، تذكر هذه جيدا. لا ينفع الأب ابنه ولا الابن أباه، يعني لا تؤخذ نفس بذنب أخرى أيضا ولا تدفع عنها شيئا. تقول: جزى عني هذا الأمر، يجزي، كما تقول: قضى عني واجتزأت بالشيء اجتزاء إذا اكتفيت به. وفي حديث عمر رضي الله عنه، وهذا حديث فيه ضعف، ذكر القرطبي رحمه الله عليه تفسير سورة البقرة في قول: تجزي نفس، قال: إذا أجريت الماء على الماء جزى عنك، يريد إذا صببت الماء على البول في الأرض فجرى عليه طهر المكان ولا حاجة بك إلى غسل ذلك الموضع. وفي صحيح عن أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه، حديث الصحيحين، لما قال: يا رسول الله، إن لما ذبح الشاة، ذبح الأضحية قبل العيد، قبل صلاة العيد، فقال: إن عندي عناقا. فقال له صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. فمعنى لا تجزي عن لا تقضي ولا تغني ولا تكفي، إن لم يكن عليها شيء، فإن كان فإنها تجزي وتقضي وتغني. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أو لا تجزي، يعني يجزي ولد عن ولده، لا يقضي ولا يغني ولا يكفي إن لم يكن عليها شيء، فإن كان فإنها تجزي وتقضي وتغني بغير اختيارها. نسأل الله أن يجيرنا يا رب. إذا كان على العبد حقوق للناس، لا بد أن يجزي، لا بد أن يؤخذ من حسناته فتعطى للآخر مظلوم، فنيت حسناته عفانا الله، يؤخذ من سيئاته، من سيئات المظلوم فتوضع عليه. من كانت، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله من اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، نعوذ بالله. والحديث صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال المفلس من من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وجاء وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك مال هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته ويؤخذ وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه. نعوذ بالله رب العالمين. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. احذر أيها الحبيب هذا اليوم العظيم. وموقع هذه الآية بعد ما تقدمها من الآيات كما قال ابن عاشور في التحرير والتنوير هو موقع مقصد الخطبة بعد مقدماتها، إذ كانت المقدمات الماضية قد هيأت النفوس إلى قبول الهداية والتأثر بالموعظة الحسنة، وخشية اليوم الخوف من أهوال ما يقع فيه، إذ الزمان لا يخشى لذاته، فانتصب يوما على المفعول به، والأمر بخشيته تتضمن وقوعه، فهو كناية عن إثبات البعث، وذلك حظ المشركين منه الذين لا يؤمنون به حتى صار سمة عليهم، وقال الذين لا يرجون لقاءنا هكذا. فلذلك أيها الحبيب ربنا تعالى في هذه الآية يقول اتقوا يوما، اخشوا هذا اليوم واجعلوا بينكم بين عقاب الله وقاية تقيق بالأعمال الصالحة من عذاب الله وغضبه. وذكر الله تعالى الوالد والولد، وذلك لأنهما أشد محبة، أشد محبة. لذلك لما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، قدم الوالد لأنه أعظم من يجل، وقدم الولد لأنه أعظم في الشفقة بالنسبة للوالد. وذكر الله تعالى الوالد والولد لأنهما أشد محبة وحمية من غيرهما، فيعلم أن غيرهما من باب أولى. وابتدأ بالوالد لأنه أشد شفقة على ابنه، فلا يجد له مخلصا من سوء إلا فعله، هكذا الآباء الفطرة التي فطر الله الخلق عليها. لكن هذا لا ينفع يوم القيامة إذا لم يكونوا صالحين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله العافية يا رب، ونسأل الله يجعلنا من عباد المتقين. ولذلك في هذا الجمع العظيم بين نفي جزاء الوالد عن ولده وبين نفي جزاء الولد عن والده يشمل الفريقين في الحالتين، فليتوهم أن أحد الفريقين أرجى في المقصود، لا يقبل أحد عن أحد. نسأل الله المعافاة والسلامة، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير. يا أيها الناس، الخطاب لكل الناس. بعض أهل التفسير قصد الخطاب قال لكفار مكة وحملوا على المشركين، ولكن المعنى الأصح أن الآية عامة لكل الخلق. يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما، اتقوا ربكم الذي خلقكم والذي يملككم والذي يدبر أموركم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق. سبحان الله العظيم، إن وعد الله حق، فلا تمتروا فيه ولا تعملوا عمل غير المصدق. إن وعد الله حق، ثم عقب بقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا بزينتها وزخارفها وما فيها من الفتن والمحن. لذلك قال الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه أيها المشركون من قريش اتقوا الله وخافوا أن يحل بكم سقط في يوم لا يغني والد عن ولد ولا مولود ومغني عن والدي شيئا، لأن الأمر يصير هنالك بيد من لا يغالب ولا تنفع عنده الشفاعة والوسائل إلا وسيلة من عمل صالح، إلا وسيلة من صالح الأعمال التي أسلفها في الدنيا. إن وعد الله حق، يقول اعملوا، اعلموا أن مجيء هذا اليوم حق، وذلك أن الله قد وعد عباده ولا خلف لوعده. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي فلا تخدعنكم زينة الحياة الدنيا ولذاتها فتميلوا إليها وتدعوا الاستعداد لما فيه خلاصكم من عقاب الله ذلك اليوم. ولا يغرنكم بالله الغرور، أي ولا يخدعنكم بالله خادع. انتبه، لأنه كما قال ابن الطبري الغرور بفتح الغين هو ما غر الإنسان من شيء كائنا ما كان، شيطانا كان أو إنسانا أو دنيا. وأما الغرور بضم الغين فهو مصدر من قول القائل غررته غرورا، وأورد الطبر رحمة الله عليه أثارا مفادها عن بعض السادة التابعين أن الغرور هو الشيطان. وهذا أيضا يذكر في سورة الطارق: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فلذلك ربنا تعالى حذرك الاغترار بالدنيا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لذلك العاقل العاقل الذي يعلم حقيقة الحياة الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك يا الحبيب الغالي تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر أنه قال: مر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة داخلا في بعض من بعض العالية والناس كنفيه، فمر بجدي أسك فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: تحبون أنه لكم؟ قالوا: لا. قال: ذلك لهم ثلاثا. فقالوا: لا والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، والأسك الذي ليس له أذنان، فكيف وهو ميت؟ قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يا أيها الحبيب الغالي لا تظن أنك جئت للدنيا للبقاء، إنما جئت فيها للمرور وللسعادة في دار الخلود. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث العظيم: مثل الدنيا في الآخرة، ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أو يدخل الرجل أصبعه في اليم فينظر بما يرجع. فهذه الدنيا لا تساوي شيء. فالعاقل العاقل الذي يعلم أن الدنيا إلى زوال فلا يرفع بصره إليها ولا يعتني بها، ويعلم أنه في سجن ما دام في هذه الدنيا، والفرج إن شاء الله عند دخول الجنان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والمنافق. ما جئت لتستمتع في هذه الحياة الدنيا، ولكنك جئت لتعبرها وتعمرها أولا بالإيمان والعمل الصالح. ولذلك لا يهمنك من علاك في أمور الدنيا ولا يحزنك. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم. ومن أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فنسأل الله الكريم أن يبارك لنا في دنيانا وأن يبارك لنا في ديننا. وتذكر قول الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، جل جلال ربي عز وجل. لذلك أيها الحبيب الغالي مولانا يأمرك وينهاك: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وشيئا نكرة، يعني أي شيء مهما قل. ثم يقول: إن وعد الله حق، هذا الوعد وعدكم الله إياه يوم القيامة آت لا ريب فيه، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنكم بزخرفها الفاني، فإنها والله إذا يعني حلت أو حلت. ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يغرنك بالله الشيطان، ما زال الشيطان يخدع الإنسان ولا يغفل عنه في جميع الأوقات. فإن لله على عباده حقا وقد وعدهم موعدا يجازيهم فيه بأعمالهم، وهل وفوا هذا الحق أم قصروا فيه؟ وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الشيطان لله عز وجل: فوعزتك يا رب وجلالك فوعزتك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله الجليل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فربنا المسؤول أن يعصمنا من الشيطان الرجيم، وأن يسترنا وأن لا يفضحنا وأن لا يخذلنا أبدا. وهنا الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال في هذه الآية في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، قال فإن قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار إلا تحلة القسم، وقال من ابتلي بشيء من هذه المنات فأحسن إليهن كن له حجاب من النار، وقيل له المعنى بهذه الآية أو المعنى بهذه الآية أنه لا يحمل والد ذنب ولده ولا مولود ذنب والده ولا يؤاخذ أحدهم عن الآخر. والمعنى بالأخبار أن ثواب الصبر في مثل هذا الحديث ثواب الصبر على الموت والإحسان إلى البنات يحجب العبد عن النار ويكون الولد سابقا إلى الجنة سابقا له إلى الجنة، إن وعد الله حق البعث والجزاء والحساب، فلا تغرنكم لا تخدعنكم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها فتترك العمل لله تعالى. ثم يقول الله سبحانه جل جلاله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. تقرر أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، أحاط الله علمه بالغيب سبحانه جل جلاله والشهادة والظواهر والبواطن، وقد يطلع الله سبحانه عباده على كثير من الأمور الغيبية، وهذه الأمور الخمسة من الأمور التي طوى علمها عن جميع الخلق فلا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب فضلا عن غيرهما. فقال الله إن الله عنده علم الساعة أي يعلم متى مرساها، كما قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إن الله عنده علم الساعة سبحانه جل جلاله، وفيما ويعلم ما في الأرحام وينزل الغيث يا أي هو المنفرد سبحانه بإنزاله وعلمه وعلم وقت نزوله، ويعلم ما في الأرحام فهو الذي أنشأ ما فيها وعلم ما فيها هو ذكر أم أنثى شقي أو سعيد ما كيف رزقه. وإن كان العلم الحديث استطاع أن يعلم ما في الأرحام من ذكر أو أنثى لكنهم لا يستطيعون أن يعلموا الشقاوة أو سعادته ولا يستطيعون أن يعلموا ماذا رزقه لا يستطيع، وهناك أمور عظيمة لم يحيط بها علما في مسألة الجنين. ويعلم ما في الأرحام فهو الذي أنشأ ذلك سبحانه، والذي أنشأ ما في الأرحام وعلم ما فيها، ولهذا يسأل الملك الموكل بالأرحام ربه يا رب هل ذكر أم أنثى فيخبره الله ويكتب، فيقضي الله من يشاء ما رزق يا رب فيخبره، يا رب شقي أو سعيد فيخبره ويكتب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. نعم هذه الآية الجليلة يا إخواني آية عظيمة، ربنا تعالى ختمها بقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من كسب دينها ودنياها، وما تدري نفس بأي أرض تموت بل الله وحده والمختص بعلم ذلك كله، لا يدري الإنسان منا في أي أرض يموت، إن الله عليم خبير محيط بالظواهر والبواطن والخفايا والخبايا. ومن حكمته التامة أن أخفى علم هذه الخمس عن العباد جل جلال ربي سبحانه. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية العظيمة قال هذه مفاتح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها، فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يجليها لوقتها إلا هو، وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء من خلقه، وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد الله تعالى أن يخلقه سواه، ولكن إذا أمر به إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيد علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها أو أخراها، وما تدري نفس بأي أرض تموت في بلدها أو في غير بلدها من أي بلاد الله، لا علم لأحد بذلك. وهذه شبيهة بقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب. وذكر الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمون إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال ساق ما رواه الإمام البخاري عند تفسير هذه الآية أن أبو هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس إذا تاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فلم تكن تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الشاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمون إلا الله إن ثم تلا إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. وكذلك حديث مسلم الذي رواه الإمام البخاري الذي رواه مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كذلك فيه، وحديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قال جلس رسول صلى الله عليه وسلم مجلسا فأتاه رجل فجلس بين يديه واضعا كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدثني ما الإسلام، إلى أن قال له وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته والكتاب والنبيين وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، إلى أن قال يا رسول الله حدثني متى الساعة؟ قال سبحان الله في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية. ثم قال ولكن إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك. قال أجل؟ قال فحدثني. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس فذلك من معالم الساعة وأشراطها. وهذا الحديث قال عنه العلامة أحمد شاكر في المسند إسناده صحيح. وأيضا أيها الأحبة الكرام تذكر هذا الحديث ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة، رواه الطبراني في والهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجال ورجال صحيح. والحديث الآخر إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها حاجة فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله عز وجل فتقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما أودعتني، رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فيا أيها الحبيب اعمل لهذا اليوم العظيم واعلم أن هذه الغيب إذا كان الله تعالى قد استأثر بها فعليك أن تحرص غاية الحرص على إخلاص العمل لله والسعادة. إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأسأل الله لي ولكم السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة والتوفيق. إن الله عليم خبير أحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء خبرة فلا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء، لا صغير ولا كبير ولا سر ولا علانية. اللهم اختم لنا بالصالحات وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.